كما أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن في قربه من أهله وقرابته سند له، فإن الإنسان يتقوى بأهله. ولهذا لما جاء قوم لوط إلى لوط، وكان لوطا ليس من القرية التي بعث فيها، قال يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، في حين أن نبي الله شعيب يقول له قومه ولولا رهطك لرجمناك، وأهل قوم صالح على فسقهم وفجورهم إلا أنهم خافوا أهله، لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، فكانوا يتخوفون من عشيرته. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت قريش تتخوف من بني هاشم وأحلافهم أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم، قد مر معنا كثيرا أن أبا طالب نصر النبي صلوات الله وسلامه عليه مع كفر أبي طالب. والمراد أن الإنسان من حقه أن يتقوى بقرابته وأن ينصروه، ولذلك جاء في الدين أن العاقلة لهم حظ في الدية في بعض أحوال القتل، فالقتل على ثلاثة أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فتتحمل العاقلة الدية إذا كانت في شبه العمد. والمراد من هذا كل أو في الخطأ المراد من هذا كل حاجة الإنسان إلى أن يبر أهله، يبر والديه، يبر أبناءه بناته. والحقوق تتفاوت لك وعليك، فإذا قصر من لك حق عليه معك لا يجعلك ذلك أن تقصر معه، وإنك لن تغلب من عصى الله فيك بأعظم من أن تطيع الله فيه. إنك لن تغلب من عصى الله جل وعلا فيك بأعظم من أن تطيع الله جل وعلا فيه، فهو عليه ما حمل وعليك ما حملت، لكن أدي الذي عليك واسأل الله الذي لك. أما أن تبادلهم بالقطيعة فقد أضحيت أنت وهم سواء في أمر واحد، لكن العاقل لا يقبل ولا يرضى أن يصنع ذلك. والعرب ذكرت ذلك في شعرها، ذكرت ذلك في نثرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وأخبره الرجل أنه يصل قرابته مع قطيعة قرابته له أثنى عليه خيرا ودعا له وأمره بأن يثبت ويبقى على هذا الطريق وضرب له مثلا، كل ذلك للترغيب في أن يصل الإنسان من قطعه من أهل قرابته. وعمر رضي الله تعالى عنه أرضاه لما دنا أجله وطعن أمر ابنه عبد الله أن يقضي له دينه، وقال له إن لم يفي مالي بقضاء الدين فأتي آل الخطاب ولا تتعداهم إلى غيرهم. لماذا لا تتعداهم إلى غيرهم؟ لأن عطاء قرابتك إليك ليس فيه كبير أذى، لأن الحق يفرض عليهم ذلك. لكن إذا كان قضاء الدين من غيرهم يبقى لأولئك الذين قضوا الدين لك أو عنك يبقى لهم منا، يبقى لهم يد، والحر يحاول قدر الإمكان أن لا يبقي لأحد عليه يد. الشاعر العربي يقول: خلقت عيوفا لا أرى لابن حرة علي يدا أغضي لها حين يغضب. فيبقى الإنسان يحافظ قدر الإمكان أن لا يريق ماء وجهه وأن لا يتكلف ما لا يطيق، لكن كما بينا مهما بلغ الأمر إذا احتاج الإنسان إلى قرابته أهون من أن يحتاج إلى غيرهم. فلهذا عظم شأن القرابة في الدين، عظم حالها بأن تصلهم ويصلوك لمثل هذه الأحوال، لمثل هذه النوازل، حتى لا يبقى على وجه الإنسان معرة إذا احتاج إلى قرابته.